والبقاء على الدين والنصرة لك ومحبة الدين وأنهم يستمرون عليه إذا ما مات، فأنزل السكينة عليهم وطمأنهم أن كانوا في اضطراب أن لم يصلوا إلى البيت، وأثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر. تكلمنا عن بيعة الرضوان مرات، وأن الصحب الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم في الجنة، وأن النبي قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وأن النبي قال لهم أنتم خير أهل الأرض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذا يتتبع العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بايع تحت الشجرة، فيقولون فلان ممن بايع وفلان ممن بايع، يعددونهم لما لهم من الفضل والمنزلة. هذه البيعة مرحلة فاصلة في حياة النبي، بل في حياة الدنيا، لأن ما قبلها كان شدة وضغطة. والله قال لأصحاب النبي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني الحديبية، وقاتل أولئك الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وإن كان في كل الخير، وكلا وعد الله الحسنى. فقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين هؤلاء الصحب إذ يبيعونك يا محمد تحت هذه الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من البقاء على الدين، فأنزل السكينة عليهم الهدوء والطمأنينة، وأثابهم فتحا قريبا هو خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها في خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، عزيز لا يغلب، حكيم فيما يفعل سبحانه وتعالى وفيما يشرع وفي أمره، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يقول لأصحاب النبي بعد هذا ستأخذون مغانم كثيرة، وقد كان فعجل لكم هذه خيبر، لأن النبي لما انصرف من الحديبية ذهب إلى خيبر يغزوها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. كف أيدي الناس عنكم ذاك أن النبي لما خرج معه 1400 الأعراب الذين تخلفوا عنه قالوا يذهب إلى مكة فيقتل هناك هو وأصحابه، لا يرجع منهم أحد، إنما تستأصل شأفتهم، هذا ما ظن هؤلاء الأعراب. ولذا قال الله لهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، ده في العام السادس، من قبلها بعام جاء الكفار في غزوة الخندق الأحزاب، وكانت أحزاب الكفر كلها العرب رمتهم عن قوس واحدة كما قال رسول الله، من قبلها كانوا في أحد قد قدموا، من قبلها جاءوا في بدر، وبين ذلك يهود بني قينقاع غدروا، ويهود النضير غدروا، ويهود قريظة غدروا، قريظة قتلوا، والنضير وقينقاع تم إجلاؤهم، فلهم ثأر عند المسلمين. ثم الأعراب الذين حول المدينة الذين قال الله فيهم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت الحرج يؤم مكة وفيها قريش القوة الكبرى في عدائه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حول المدينة هؤلاء الأعراب ثم اليهود ثم كل هذه المخاطر، ويخرج بمن معه من كبار الصحابة والجيش والعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج واستمر في سيره قال عمر يا رسول الله تقدم على قريش هم أعداؤنا وليس معنا سلاح، فخرج رسول الله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من كانوا هنالك فجاءوا بسلاحهم الذي كان في المدينة. إذن المدينة مكان أعزل، لا جيش يحارب ولا سلاح، ومع ذلك الله يحفظ دينه ويحفظ نبيه ويحفظ مدينة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت فرصة مواتية جدا لأعداء الدين أن يغيروا على المدينة والجيش مش فيها، الرسول خرج والمسافة من مكة للمدينة 10 أيام في السير المعتدل، فلو كان يسير سيرا سريعا فأيام على ما يصل، يكون من أراد الغارة على المدينة فعل فيها ما فعل وأخذ ما أخذ ونهب ما نهب قبل أن يأتيه النبي بمن معه من الجيش، ولكن الله سلم سبحانه وتعالى، وتلك آية على صدقه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر وكف أيدي الناس عنكم. أرأيت إلى هذه الآية كف أيدي الناس عنكم، يعني في مكة لم يقاتلوكم وذراريكم حفظهم الله، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ثم قال وأخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها، ما هي الأخرى التي لم يقدروا عليها؟ يتكلم المفسرون يذكرون كذا وكذا، لكن على التحقيق والتمحيص المحققون منهم رحمة الله عليهم يقول الأخرى لم تقدروا عليها هي مكة في ذلك الوقت. قد أحاط الله بها يعني سيقدر عليها فيما بعد، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. كيف يصرف قوله سبحانه وأخرى لم تقدروا عليها إلى مكة دون غيرها؟ لأنهم لم يحاولوا غيرها إلى الآن، لو حاولوا غيرها ولم يقدروا عليها لصرف الكلام إليها، إنما التي حاولوها هي مكة، أرادوا دخولها معتمرين. يأتي السؤال هل قدروا أو لا؟ الجواب لا، لم يقدروا. فقال سبحانه وأخرى هي مكة على الصحيح أو على الراجح من أقوال المفسرين، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم قال الله لهم يطمئنهم أن رجوعهم من الحديبية هو انتصار لهم، وأنهم لم يعطوا الدنية من دينهم كما قال عمر. قال عمر يا رسول الله كيف نرجع ولما يحكم الله بيننا وبين القوم لمن نعطي الدنية من ديننا يا رسول الله؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه هو ناصري. فقال عمر نفس الكلمات لأبي بكر، فقال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه هو ناصره فاستمسك بغرزه أيها الرجل. ونهر أبو بكر عمر نهرا شديدا وأخافه وأرعبه. على كل حال قال عمر عندها أوليس قد أخبرني أن نأتي البيت ونطوف به، هذا على الرؤيا التي ذكرنا لكم مرات. فقال له أبو بكر يا عمر هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال أبو بكر فإنك آتيه ومطوف به. فقال سبحانه ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني هؤلاء الكفار لو قاتلوكم كنت تنتصروا، معكم رسول الله الذي لا يغلب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. ألا تذكرون ما كان في بدر؟ ألا تذكرون ما كان في أحد لما أحاطوا به جميعا وكان وحده؟ قال سعد بن أبي وقاص البطل الشهم الشجاع يقول لقد رأيت رسول الله يوم أحد وليس معه أحد، إنما الكفار يحاولونه ومعه رجلان عليهما ثياب بيض ما رأيتما قبل ولا بعد يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد. قالوا من يا سعد؟ قال جبريل وميكائيل. فالذي يذهب يغزو ومعه جبريل وميكائيل كيف يغلب؟ الملائكة لا تغلب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الملائكة لا تغلب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم. فرسول الله إن ذهب وحده ينتصر مهما كانت جموع الأعداء. فالله قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار كما كان من قبل ثم لا يجدون وليا ينصرهم ولا نصيرا لهم على رسول الله. سنة الله التي قد خلت من قبل. أرأيت إلى ما كان في الخندق؟ أرأيت إلى ما كان في بدر؟ أرأيت إلى ما كان في غيرها؟ حتى في أحد والتي كان فيها ما كان سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال سبحانه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يذكر المفسرون أن جماعة من شباب قريش لم يعجبهم أمر الصلح ولم يرضوا به فأخذوا سلاحهم وكانوا مجموعة، بعض الروايات تقول 80 والبعض يقول 70 والبعض يقول 30 رجل من شباب قريش، ونزلوا من جبل التنعيم هبطوا من عنده على الحديبية حتى يقتلوا رسول الله على غرة أو يقتلوا أصحاب رسول الله. فماذا كان منهم إلا أن تمكن منهم أصحاب رسول الله وأمسكوهم وأوثقوهم يستحق القتل. لو قتلهم أصحاب رسول الله لكان أمر الصلح قد ذهب ولدارت الحرب، ورسول الله لا يحب الحرب. كان يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاثبتوا، مع أنه لا يحب الحرب لكنه كان أشجع الناس. تذكر كتب السير أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى غزو يمشي أمام الجيش أول واحد، وإذا ما انتهى غزوهم ورجعوا يمشي خلف الجيش صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب إذا ذكر اسمه ذكرت القوة والشجاعة والنجدة والبطولة. يقول علي البطل الشجاع المعروف كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله. يعني لما تكون الحرب ملهاش حل تعمل ايه؟ قف خلف الرسول. بطل شجاع لا يهزم لا يخاف ولا يهاب عليه الصلاة والسلام. يقول كنا إذا اشتد البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما تمكن أصحاب رسول الله من هؤلاء ماذا كان؟ لم يفعل واحد من أصحاب رسول الله أمرا من دون مشاورة الرسول. منهم سلمة بن الأكوع تمكن من بعض هؤلاء الكفار، وسلمة إذا ذكرت الشجاعة فسلمة، سلمة البطل العداء، سلمة صاحب يوم ذي قرد، سلمة الذي يسابق الخيل على قدميه، سلمة الذي قال عنه رسول الله خير رجالتنا، سلمة بن الأكوع البطل. ومع ذلك سلمة لما أمسكهم لم يقتل واحدا منهم، إنما جاء إلى رسول الله. سلمة الذي لما رآه النبي يوم البيعة قال ألا تبايع يا سلمة رسول الله؟ قال أبايع، فبايع الرسول على الموت. ثم مشى الناس وجاء آخرون وسلمة جالس، فقال يا رسول سلمة، قال رسول الله يا سلمة ألا تبايع رسول الله؟ قال قد بايعت. قال بايع رسول الله، فقام وبايع. ثم في الثالثة رأى النبي سلمة وهو جالس فقال يا سلمة ألا تبايع رسول الله؟ قال قد بايعت يا رسول الله. قال يا سلمة بايع رسول الله، فقام سلمة بايع رسول الله 3 مرات تحت تلك الشجرة المباركة. وأخذ سلمة هؤلاء النفر من المشركين، هل قتلهم سلمة؟ أبدا، إنما انتظر أمر الرسول فيهم. فقال الرسول اعتقوهم، اعفوا عنهم، أطلقوا سراحهم، لا تقتلوهم حتى يكون الغدر منهم مبتلعه ومنتهاه. فنزل قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم لما هبطوا عليكم من جبل التنعيم، وأيديكم عنهم لما بركت الناقة ولم تواصل السير، أو لما كف سلمة يده عنهم فلم يقتلهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أمسكتموهم وربطتموهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. فلما تم العفو عن هؤلاء الكفرة؟ هم كانوا يستحقون القتل من أجل مسلمين مستضعفين جاء ذكرهم في الآية بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت لكم قبل الجلسة لما تم هذا من أجل مسلمين مستضعفين لا يسعون الوقت للكلام عنهم، فأجلهم إن مد الله في الأجل لمرة قادمة، وإنما تنبه إلى مسألة من أهم ما يمكن، وهي لما بايع الرسول أصحابه تحت تلك الشجرة وكان فيهم فلان وفلان ومنهم المسيب ابن حزن رضي الله عنه وعن أبيه، والد سعيد التابعي المشهور، أشهر التابعين سعيد، بل أعلم التابعين سعيد، ويقولون سيد التابعين بعد أويس القرني سعيد، أويس القرني سيد التابعين بالنص، والعلماء يرون تقديم سعيد على غيره. فسعيد بن المسيب هذا نقل إليه أن أناسا يذهبون إلى شجرة يقصدونها للصلاة عندها تبركا بها، فقال ما يفعل هؤلاء؟ يعملوا يدور، قالوا يصلون عند هذه الشجرة التي بايع رسول الله أصحابه تحتها ونزل فيها الرضوان يتبركون بها. فقال سعيد حدثني أبي وكان ممن بايع تحت الشجرة أنهم في العام القادم لما أرادوا تلك الشجرة لم يعرفوا مكانها، فإن كان أصحاب رسول الله لم يعرفوها وعرفتموها أنتم فأنتم أعلم. هذا الأثر من أروع ما يمكن في تعليم التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تتبرك لا بشجرة ولا بحجر ولا بقبر ولا بصالح ولا بضريح ولا بولي ولا بغيره. التبرك على قسمين، جائز وممنوع. يتبرك بالحجر الأسود، بالبيت العتيق، على ما فعل رسول الله، قال عمر للحجر الأسود إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما تكلم الناس عن الشجرة التي كانت تحتها البيعة وهي بيعة الرضوان وتلك الشجرة المباركة أمر عمر بقطعها يلا حماية للتوحيد قطعها عمر. تذكر ما كان من قبل نوح في غابر الأزمان، خمسة من الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا نصبوا لكل واحد صورة تمثالا حتى يتذكرونهم. فلما هلك هذا الجيل جاء الجيل الذي بعده ولا يعرف أصل القصة فعبدوهم من دون الله. فلما جاء قوله لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا هكذا قالوا، فعندها لو كانت الشجرة موجودة وقلت للإنسان لا تتبرك بها يقول لا لا تذرن تلك الشجرة، فقطعها عمر رضي الله تعالى عنه. وأصحاب النبي الذين بايعوا لم يعرفوها بعد، فكون الله عما علمهم عنها هذا يدل على أنه سبحانه يحيط أمر التوحيد. فإياك والتبرك المذموم. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية مثل ملابسه، موضع شربه، شعره، أجزاء جسمه صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت لا ينكره إلا مكابر لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثالا واحدا لضيق المقام. هذا المثال شعره صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وجاء بالحلاق يحلق له في النسك، فحلق نصف رأسه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، يعني لم يرمى في الزبالة كما يرمى شعور الناس، إنما أعطاه لأبي طلحة. ثم لما حلق الحالق نصف رأسه الآخر أعطاه النبي أيضا لأبي طلحة، فقسمه أبو طلحة النصف الثاني، قسمه بين الناس، اللي خد شعريتين واللي خد ثلاثة، ويا ليتنا نلنا منها شيء. فأخذوا ما أخذوا، أبو طلحة أخذ نصيب الأسد، نصف رأس نصف شعر رسول الله عنده وحده هو أهل بيته، والباقي فرق على الناس. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصابت من شعر رسول الله شيئا، كم شعرة تعمل إيه؟ وضعتهم في إناء جلجل كده من فضة، فإذا ماتها إنسان وقال أشتكي بطني، تصب ماء على شعر رسول الله ثم تخضه ثم تصبه في إناء ثم تقول اشرب فيشرب فيبرأ بإذن الله. هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر خاص برسول الله. ما ينقل على بعض مواقع التواصل وكذا إن مش عارف فين سيف الرسول وفين قدم الرسول وفين نعل الرسول، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. ويقولون مش عارف دولة كذا فيها بعض شعرات الرسول، وكل دولة كذا فيها من ثوب الرسول، كل هذا لا يصح، هذا كله ذهب مع الزمن، إنما لا يصح منه شيء. ولو صح منه شيء فما بالكم في ذيل الدمم ومعكم شعر رسول الله الذي إذا صب عليه الماء وشربه المريض برأ بإذن الله، ليس من هذا شيء. وهذا التبرك بالأجزاء والآثار خاص برسول الله التي تتصل بجسده، إنما لا يتبرك بالشجرة. لو جاز التبرك بها لجاز التبرك بالجزيرة العربية كلها، ألم يجبها رسول الله ذهابا إيابا من مكة إلى المدينة إلى الطائف إلى تبوك إلى خيبر إلى إلى إلى إلى، هل لم يذهب إليها رسول ويمشي بقدميه فيها كلها؟ إذن كان يتبرك بكلها، ورسول الله لم يفعل ولا أصحابه رضي الله تعالى عنه لم يفعله، إنما لما تبركوا تبركوا بشيء شخصي من رسول الله مس جسد رسول الله كمثل شعره أو ثوبه أو نحو ذلك. على أنه إذا كان إنسان من غير المسلمين وتبرك بالرسول ودعا له الرسول لا ينفعه ذلك لأنه لم يأتي بالتوحيد. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق مات على الكفر، وجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي مات، طب وإيش ماذا تريد؟ يقول يا رسول الله لو أخذت قميصك الذي تلبسه يمس جسدك وأعطيناه إياه. فاستخرج رسول الله ذاك المنافق من قبره وألبسه ثوبه، جلبين اللي لبسها الرسول، ألبسه ثوبه وكفنه فيه وصلى عليه ودعا له، هل قبل؟ لا، عاتبه الله بعده ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقم على قبره. فلابد أن يأتي بالإسلام أولا، يأتي بالتوحيد حتى ينتفع بمثل هذه الأشياء. إنما رسول الله لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بالشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني ولا إمام المسجد ولا يسلموه يبوسوا إيديه ولا تقبيل كتفه ولا أخذ ثيابه. وكان مرة قديما بعض الناس القلم بتاع الشيخ اتباع في مسجد مش عارف بكام، والشال اللي كان لابسه والجوانتي اللي كان. اتقوا الله يا عباد الله، الزموا السنة والتوحيد، هذه أمور خاصة برسول الله لا يشارك فيها، هي خاصة به وحده صلى الله عليه وسلم. والذين فعلوا ذلك يأخذوا البركة من الشيخ ويبوسوا يد الشيخ وكتف الشيخ ورأس الشيخ لما مرار، جاء بعدها بغلو، جاء بعدها بتنطع في الدين، جاء بعدها بشركة، جاء بعدها ان الشيخ اللي متبرك به ما بيغلطش، وساعدها هذا الشيخ اللي عندهم ما بيغلطش، اذا ما قال كلمة تخالف السنة تقول هذا لا يصح، يقول وتعرف انت ما يعرفوش الشيخ، هتعرف انت ما عرفهاش فلان. فجاءت بمشاكل. لو نظروا في قصة الحديبية وتلك الشجرة التي نزل عندها الرضوان وقطعها عمر، وأصحاب النبي غير عمر حاولوا الوصول إليها ولم يعرفوها، ولذا قال سعيد لهم غابت عن أصحاب رسول الله وعرفتموها أنتم، إذن فأنتم أعلم. فأرجو يا أحباب أن تكون هذه الإشارة قد وصلت إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.